بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وتعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التي نشرح فيها العقيدة الطحاوية، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ففي أفريا مجلس كني وقفنا عند قوله المصنف رحمه الله تعالى: تعالى عن الحدود والغايات، أي تعالى تنزه الله سبحانه وتعالى، منزه عن الحدود والغايات. حدود غايات كو عالى كوفيني، منزه كوفيني، ويعني ترى كوفيني أنا كني، والأركان والأعضاء والأدوات تنكو كان ينزه ربي. المقصود منه تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، مخلوقات البدع من أي شيء في المعنى الجميل، مع أن كما هو الشريط الثالث التكانيكة هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. يلا هي مقعك، يلا هي صفات الدي الحاد بمري تحريف، أمين تحريف بمري ممكن يستغلين، لأنه عبارات مجملة مثل قرانا دائما. لكن حجة مجانا المصنف رحمه الله من أهل السنة أقول إني تما ملحدين كأقصدين إما فينك أقصدين كجملة. حدود كو طرق إني بشر حيوت عليه جدين حدود، يلا تحيط ياكو يعني كان تحيط كيف تنم ملي عرنا اللي أكو بارو اللي أكو. الغايات والأركان والأعضاء والأدوات كريم تيم طرقو إني مشابهة مكاتي من مخلوق به تشع مشابهاكو ربيك تا من نمر حسنا تا نين به حتى إشنسنا أماجين لأموركو. صفات ذاتية مجين أنفوكيانم أو حدن فرقيانم، صفات ذاتية مثلا مثل الوجه واليدين والقدم والقدمين والعينين وما أشبه ذلك تنكو مجين. الله سبحانه وتعالى صفاته يعني ليست من صفات المخلوقين صفة ملي ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. أهل البدع تقين الألفاظ لهم دائما تستعملين كما صفات يلا أكو يعطلون هدى، وهذا حسن طريقة للميان فيني يعني. لكن أكامل تقين نحونيكا أكامل صدهن نحونيكا وقيل العبارات أحباها، ولكن المؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة. يلا هي صفات تيسي في تمراه في النسوف مع اتلاف مكين ولا منتزلاف مكين، هذا دي أصله في اتعي في السيرة واستواء عرش اللي هي يلا هي يا عميني يقولي أن ينقل يعني. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات الستة مخلوقة في نيك النوغان، مخلوقة في الجهات كامي تبري الله تبري جهات احتنم ملي جنوانا كني. لكن ليس المقصود منه نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الستة. عرشك قال لي ما فوق العالم رب الشيء ملك جنية حيثيانا عالم مخلوق تنيا وخبخلك تنيا ننتيا مخلوق الدي داخل مخلوق معنا أكا يرسل هذا مخلوق الدي داخل مخلوق. لكن اللي عرشا مولي أنهم يكتنكوا أهل السنة جميع صحاباكم إذا أهدنا أكثر من كهي آمنين يعني السنة الصحيحة المتواترة بثاني الله يعلوه. فتنبه لهذا الأمر العظيم. جهاد الستة ومين؟ جهاد الستة يعني فوق اتحاد و شمال جنوب شرق غرب وغرب هاي مخلوق أخي مخلوق مخلوق الدي موضع ربي يعني كمخلوق كن جهاد الدي مين في دي إنما وإن كان الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا أنا حديث صحيح تاني كما يشاء كفريكا وبم ما منه. لكن الشهر كنكو عرشا ملي أجانا كنيان انكيا قوبا مياني ولا كما كاركين حيو تارك جهاد تانانو كان نبتميكا جهاد كاتا حيث ايه تانم ملي قصف الشهر محيط من فوق العالم كنيان انكتو ربنا سبحانه وتعالى فوق العالم كنيان. كما تقدم من الشيخ محمد عبد العزيز ماهي يحتمل تجينا له كلمات مدسوسة على المصنف تاكو شك النهي ليس ببعيد يعني إحسان المصنف، لكن أنه تجينا له جمل أول سلف باها ميني يعني نعم. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم وعرج به وعرج به. لماذا ابن القيم قال في هذا المعنى أو في هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى يعني أولا من حين آيات القرآن ومن حين سورة وهو القاهر فوق عباده يلي. لذلك جهاد أصل عدمية من جهاد الستة مخلوقة الدنيا ويلي كيبك الذي كنا مثبته كل الجهات يا ابن القيم كل الجهات بأثرها عدمية في حقه هو فوقها ببيانه قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. كل الجهات بأثرها عدمية في حق الله سبحانه وتعالى جميع الجهات عدمية في حق الله هو فوقها في مخلق النية ببيانه واضح قد بان عنها يعني هي كلية أنا داخل فلنت مخلوقات الدين كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. يلا كاتا حيثين ملي أسف الشيء حيثين بخلي الشخلق يعني يلحب ابن القيم رحمه الله نعم. والمعراج حق والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم قال رحمه الله والمعراج حق معراج حق في النية معراج حقه معراج هو الإسراء ليلا سير ليلا بر مراجين مرسول نامينيره وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة كبارة صرى به جبريل بأمر من الله يلا أمره كما قال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام لأنه مسافة بعيدة ألصف زيادة دخل عينين مسافة إن كبرت أبا سنعي وأما معراج كانم معراج أنا مش آلة الصعود هني تا سلم بلف اللي فرنت أكني عرنا اللي كورين ملل نامني والمعراج حق كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه أن تصعد كلنك فالعروج معناه الصعود هني. معراج أنا أما اللي فرن نوتك يعني سلم يكي أفكال بلك تنتيك معراج كان آلة الصعود. إذن إسراك معراج ثابت كن رسوله إسراء لنصيب الحرام كل مذهب أصافنا مرادانا معراج لي عرنا لقرآن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء كورن إسراء معراج إن كنت بردت الكنتين في ليلة واحدة أفري به إلى بيت المقدس وصلى فيه بالأنبياء أما لا أنبياء يسلين بيت المقدس إلا ثم عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق ملحن عرى الكتل به فأراه الله من آياته ما أراه من آياته الكبرى آيات كبرى نبايته يعني يقول الله فرق يقول لي ربي ثم نزل إلى الأرض مستر بعض اللوب ما برك ما برى ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أسري به منه في ليلة واحدة أما برك مراد فيه أما كان مكان الليل به إسراء وصورة الإسراء سبحان الدين ذكره والنجم الدين ذكره معراج كذلك والنجم الدين ذكره أما معراج لل والنجم الدين ذكره كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى وما انتوى إلا وإنه إلا واحد علمه شديد القوى يعني جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر يعني ثم دنا من ربه سبحانه وتعالى أو أن جبريل دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل رسول لكبر ليان معناه تميته وربي للي الله كبك الحيان اللي تميته فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى غيره وعرج بشخصه غيره. إذن معراج حقه ثلاث معراج ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله عز وجل تكلم بكين تيمين كل أكفر حيوه ومن تأولهما فهو ضال يولتي ضال كني يعني ولقد منام هجرت منام ما بسم من تمين أرى من لقى أنت إيش قبل تيم من ذا معجزات من ذا لهم ولا ينكره إلا المشركون مشركين هي تنكر ملأ كمن يقول أثري بروحه دون جسده روح إني توعش فيها كجسد مكين يا الحمري ثاني بعض أهل البدع أو كان ذلك مناما لا يغزة منام كيه بسوق يغزة ما لهني مكين يا الحمري ثاني فهذا ضلال كنيته أهل الضلال كنيته أن أسرى بعبده النجم والعبد إثم للروح والبدن وفقد عبدني أنا أيوة في حال اليغزة النيت لا في حال المنام منام ليس فيه معجزة وليس فيه عجائب سبحان الذي أسرى بعبدها في المنام كل الناس يرون الرؤيا قال عرج بشخصه هذا إشارة كني يعني رد على الذين يقولون وفاك يكار وحكني وعف يمر اللي ردهم الروح والجسد هي عيرجين يوعين عرنا اللوثة في اليقظة إلى السماء عرنا اللي ثم إلى حيث شاء الله من العلا ويسرى اللي فرى التقف هذا المعراج إلى السماء إلى ما شاء الله حين عرنا هام اللي وعين وأكرمه الله بما شاء من الكرامات كو اللي أكرم فرمه الكلمة أوحى الله إليه بذلك المكان ما أوحى كلمه سبحانه هل الدين مباشرة لكن ما بلنوني رسول ما بر ما بلنوني لا ما كذب الفؤاد ما رأى خير ما كذب الفؤاد ما رأى يعني مذرب بكو كما يبليني فحي هذا الكتاب يقول لهم انكو يعني حق يعني هذا ما معتقد أهل السنة. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به لكن قده إعلان ما قال لي يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة محمد شرب بي وبليتي فقد افترى أو أعظم على الله فرية الحمون عائشة تلا الذي رب ينسيبه يعني ما قال لي أنه رسول عليه الصلاة والسلام ما الثرى قد نور نور أن أراه وقنا هبل نور جنين خلاص. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى صلاتك سلامت يلا فلت أنه دنيا خيرة. والحوض الذي أكرمه الله ثم تكلم في الحوض من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة من صح فيه الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور يوم القيامة اللي ينتقل كده ما يحدث فيه أما لله عز وجل وما يوم القيامة له منها الحوض. رسول عليه الصلاة والسلام حوض ليانا منور يعني حوض ليانا من عبارة يعني يجلكني كأنه نهر كبير بدأ هجديا يوم القيامة نبيتك بعمره ألا ركانها كعبين كيف فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا مكيهم كوقت إن كشربا عبيته خلاص لأنه حيوب بكرة حوله ألا تطلب له مكيه عبين جدا بكرة كانت يمي أبليني من سرة. هذا الحوض غياسا لأمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غيثهم. كأنه أحد بكرة ربان جدا أو قرونه ربا فهو جسارة به يعني غياس غوثة وأن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس كذلك تمره بركة أرتاكة. فهذا الحوض كحوضه يعني أمتك يعني قرون سنتا يعني بكرة ثم تكلق افتوقت سندن بالزحي وتحرد وفاع تحوض رسول نو يحدد نبتية جنين طوله شهر جدا وعرضه كذلك شهر وآنيته عدد النجوم السماء عدد النجوم السماء حتف عرنا اللي أن يهد كي أما كيزان كايا كاساتك يا عبني وأنما يشرب منه شرب لا يظن بعدها بدأ إنك وقتك وعبتي ببكرة ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل اللهم اسقنا من حوضه. نعم إياه أن أمتي حق ورنع يعني أمتي أي حولي برتع حولي أنا مسبب يا أما حول حق هنا من نعمل السنة يعني هنا يعني فلذلك رسول الله ورسل أما حوضه يقهد أن امتمتني أمت الدين يو تيتا لي دور الدقرين سعدتك وعدتا قريه ولي أقليات ميتك شركتا قدق الشكعتك هدناك أما حوضيك ملائكة هدن تمرتا لي أمت الدين حي رسول مياكين قد يا رب أمتي أمت الحين على ما لبتنا لجن أمتي يقال أما إد ربك الحين إنك لا تدري ما أحدثه بعد وصر اللبزعك الشركيات قائمة بين من دكتا لقي يمتا يقول الحي ربي سحقا لمن بدل بعد الحي مرحيو يسر اللي يسن لي بدلتي يسن لي سيرتي هدنونا بيرارو مرحي الحو الحي خلاص خلاص ربي رسول حوض الدمارك أنا أهل البدع أهل البدع المضلة كنبي سنة حير بن الذين يعبدون الله بأهوائهم وآرائهم وأصحاب المذاهب المنحرفة تيم رسول حوضي كهدا نمتو لنكين يعني أي رسول عقيدة عقيدها يكو عبادها يكو عملها يكو رسول سنة خيلهم حوضي كهدا نمونك والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روى في الأخبار كما روي في الأخبار شفاعة حقه النهي لله شفاعة ترسول سنمته ادخرها للدلة الرسينية إن حقه إن للدى الشفاعة كما روي في الأخبار أخبار الدورة حتى من فيها أخبار صحيحة من فيها شفاعة من مسائل العديدة المهمة تقوم بها يعني. حديث الشفاعة حديث طويلة متواترة لأنه قد ضل في إثباتها أناس وغلى في إثباتها أناس وتوسط فيها أناس جري أدلت لي تثبته وجري من قمدت حد وحد زيادين جري يعني أد يغسرين ينكرين ولمري يتوسطين فانتظم لأهل السنة فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام فيه شفاعة داد وحق اسمه الدكنون في وطنه كوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات جري أولياء فقر نسان ربيض فقر نسان أبور فقر نسان أصنان فقر نسان حراك لا فقر نسان تعبدون كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندك ندع على كنا يلا لك ابن سورة جميعا ياكو هل القبور الدو جان تمري باب الشفاعة الدو ما تبتلئ مرق النت طائفة طيب ولمري غلط في نفس الشفاعة معتزلة خوارج تمري أصل شفاعة بسلئ أهل الكبائر كفار كنون أي ذنب بإن أنت كافر تبني جره كن خلاصة فمتواتر كن آيات حديث يعني أحاديث متواترة ينكرين يخيلفين فشفاعة يتبين في أهل الكبائر ما دام عقيدة صحيحة للموحدين يكين السرعة توحيد إلى ربي مري رسول شفاعة جنه نسيون ليني كن نقص حق الشيطان السرعة أم بقاو صوف أول قول السنة سامح فرنك ربي سنة سنة شركة حقوبة اللي ربي تحت المشيئة كن ياش فلان كفاء وفي رفضان كفاية عيقب الغافين كان مصير جارنا لكم هذا بالنسبة أهل الغافين كخوارج أهل مريم تأكدوا عن عصر اللي تكفيريين أو أهل الهجرة والتكفير أهل مريم كمري يخيلفين تأحاديث الشفاعة ينكرين وضلوا في هذا المجال فمجال دي إليه لبسم خلاص إليه معناها أن الشفاعة ينكرين من ثبتها و ولفرقة أهل السنة والجماعة توسطوا بتوسطين فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله قال الله رسوله فإن كنت طريقة يمين من غير إفراط ولا تفريط أدري زياد النوني أدري أخلاق أسفل النوني يلي أتى يثبت الوجه تي يثبتين يلي أقيم في مرأة قيم فيه لأنه حيوت الدولي قبر الدولي أن انتهم يوضي أنا شفاعة إذن فيني كم حين يلدنا في حي الصرع فيني خصوكو أي شفاعة أي شفاعة لهم شي شفاعة أنا بأي ميكو غلبين يعني شفعي أنا مغمى في النسل ضد الوتر فيني يعني كتاكو زيادة لما أفر أو ليه عدد الزوجة كان فين في نسل شفعة كان وشاعا هذا الفيديو وشاعا وسادة فيني شرعا يعني هي وتيجي لي ويشدوا بس حاجة نضو ملمك يحكي ملمك اسمه يحكي شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق فالشفاعة عند الخلق أيضا على اسمه شفاعة حسنة يدفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها يعني تنفع شفاعة وبحكي إنها جائز إنها وتيجي لي ولي شي صاحب يتعيط وستين يعني في الدين أكاد عما كانت وستكه وساطة ويانا مبالكين يشفعوا تودروا ويان حديث لديانه أن يسوع شفاعة حسنة أجل يخصنا سيبا لديانه هذه شفاعة حسنة أجل لديانه منفعة دينه وليس شفاعة سيئة يعني مؤسسة بالنسبة تخلقها لديانه التوسط في الأمور المحرمة يعني حرام في الأمور التي تستمه يدي مثلا حد اللي يجي يتيه تحدى يتغطب أمين يعني أكتا يتعريته من يديك مستقيم رشاوة حيويل ما بيك وهذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله من أرى مستقيم يلا يحدد اتعد يلا يالهم في الهدياكو كدية لتيا اكساء ما تيها يديك علم هذا لعن الدنكا طيسا من شفاعة سيئة كارتنا. كما قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فهي مستحق هو بيحنتي أراعين كم قد كسي كم قد كسي كم قد كسي شفاعة عند الخلق كلام مرسل الشفاعة عند الله ثم خلوط يبلغ ما هنا يلي فليست كالشفاعة عند المخلوق شفاعة عند الله أن يخرج الله جل وعلا بعض عباده يلي يشيل رزاق وغرعك يكرمه يشتهمه عذابا اللي يستحق إمره داعما ياهو يلتك في الله فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه لأنه مؤمن موحد يقتله فيشفع الشافع عند الله جل وعلا أو في من دخل في النار مع قياس ثبت أجرته إمره يلا يشفع عينيه أو عونه بدي الأنبياء صالحين يشفع عين طبعا أهل الكبائر لكن يلا اللي هي شفاعه لما شرط لما شرط لازم ليه الشرط الاول اول يلا اذن تكتب يلا اذن حينحك اما اذنك اللي هي تام وكين شفاعه يلا يتوسط وقتم قوي ولا يلا الدليل شف يلا لانه توسط اكيانا ما في يعني طوال هذا الثاني لا اول اذن شرط فلا احد يشفع عند الله الا باذنه القران راح يجي تهيئه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مخلوق طلبا شفاعة بلك بدين هتام وزن داعم سهد جاسم ذي كاسا في البلد لا إذن شرط طيب تودون ألفنا وسطا شفعاء يلا يلا لنا يشفعون أنا طيب صحيحة ولا باطلة باطلة لأنه إذن ما كيف وإذنك حولي مخيرا لكم الشرط الثاني أن يكون المشروع من أهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يقول لك يرضي فيها في أهل فما يشفعتني يشفعتني يقول لك يقول لك شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى رضاك إذن إذن للشافع والرضا للمشفوع له فيلا هي رضا جيتم فلم فأكا يتعلم فيها أهتا تجد ذاها موحدة كذلك مشرد يتنكو ما له حظ نصيب الدم لتما يلا هي شفاعة الدين وله سلط شفاعة الدين نعم هذا بالنسبة شفاعة متعلقة المشرك لا تنفعه الشفاعة والكافر لا تنفعه الشفاعة فالشفاعة في القرآن شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة شفاعة منفية شروط قد يتمنك وحسن حين شفاعة مثبتة أما شرطة نذكر يا قد الإنت وجدت إذن مشركين شفاعة عملهم كفار شفاعة عملهم لا فما تنفعهم شفاعة الشافع أهل السماوات والأرض والله بتيني أن يشفعون لي لا أبدا هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها طيب ترسول شفاعة عليها وهي أنواع أنواع إذا رسول شفاعة لها منها شفاعة خاصة رسول نبينا محمد يقتال لها شفاعة نفسه ولا جنب يقتال الشرك ومنها شفاعة مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ حتى شفيعة كانت عندي ربي ربتيا أدي كانتيا بالنهبته ولو اسمه عندما كوي يشفعون يعني ربي تو أهين أهمي أهين شرط إذن الله إنت لما شرط إذن يشير يعني صالحين يشفعين ملائكة يشفعين أنبياء يشفعين مشتركة إنت يقول لما تتشترك شفاعتين خاف نبيش تتاني فخاف نبيش تتاني رغفا لنكو أولا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقع إذا طال الموقف يوم القيامة دوي نتحي وقبته تربية ويرتعي زحام أي رمي لنرد اللفتها ملفكبته ويعني دي بالتحي وتغرقه أماجي الدواء لا جرى له ولا جرى له ولا جنة لنا محكمه مقام سوق ربنا يحكمه نيش الفعية أنا نبيين من له وثان جدا رسول عليه الصلاة والسلام كبيحنتي كبل اللي وري عشان فين تشا مقام محفوظة تعرفين هم من تلي عشان عواتم وتعرفين شفاعة الكبرى كان تشا رسول خاصة نبينا محمد شفاعته الفصل عشان بس يفصل بس يوجد يفعلون هذا المقام المحمودة في ربي سيبعثك ربك وغالب يحمدوا عليه أولين فاقرين الذين عوزك شفاعة ملميتية خاصة شفاعة غلل شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة جنة تون جنة ربونا للي يشوف لأن رسول عليه الصلاة والسلام أنا أول شفيع في الجنة غير من تحت يكون أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخلها وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام أفتق بالرب التي بشركوا نبينا محمد كني وتنم أمم كل جميع من كل النبي أمت كني رب كلين أمين بشفاعة الشفاعة الثالثة خاصة رسول الله شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجات أما جنة الدرب مرة أجل الدرجات حفظ هيكياليات ويشوف في علم الإنسان إليه الشفاعة الرابعة مشتركة في كلمة الشيطان في أهل الكبائر أهل الكبائر مؤمنين عقيدة لربتهم توحيد توحيد له ربتهم جراء ربونا لا يكليه استحيك إيمري جراء تنفر دمري جرائم لهم كبائر تنوبر لكن أدمرونا مهنهاني في تمري أوروبيونا تمر أيها السيمة إي ربي وأنا يشفعين تشيكنكو أي رسول يشفع الشيكين والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق أولا الشفاعة قلنا مشتركة بين الجميع كنسياتنين هذا بالنسبة أهل الكبائر يراه بحكم مرة جنة أربونا أو أربنا السر أهل يوعونا يشفعين الشاء رسول يشفعين وأمان تلال يشفع الشهني بالنسبة أهل السنة يامنين تشفاع علي الشفاعة الخامسة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كنتيال شفاعات الدي كون تشا تاني تو أفر تشا كنكو مشتركة كنين أفتادوح خاص كنين نبيا بالنسبة رسوله خاص مفرة تكشة تاني وهي شفاعته في عمه أبي طالب سن عمه أبس على سنيا أبو طالب رسولك يا شفعين وسوك دين اللي توحيد اللي مربو ما منو شرك لك إني ربي هو على دين عبد المطلب إني أمتمار بجدة على ملة عبد المطلب شرك لك إني ربي فهو من أهل النار إني طبعا خالدين فيها أبدا قرد مروا لتيك الناس ليكو لكن الله سبحانه وتعالى رسولك شفاعة رسولي أكا يقبلي خاص أكه يسسك عذاب عذابك يسسك ربي وأنا سن ربي داعما أثق لأنه دين هدفع فيني نبي توحيده هدفع فيني الشيما منو لكن أكه هدفع فيني يعني. رسوله أكه هدفع فيني قريش يعني تولى ملافو يكدفون مؤامرات اللبن جدا فلذلك كان شعره يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين كوين محمد دين أحسن كن دين كنم أرجعه حيني لكن يرجعه معن كني مع مرحوك يعني أدم رجينا يمه الشام لو إن كون كن ما يستفيد شوفوا يا جماعة كده قري قري علماء دعاته يدفعين لكن في النعق إذاكم يتنزليني تما بدعكم يتنزليني يدفعين معن كن لكن الشيء بقدك إن حيوتي استفيدين يعني لذلك إلى آخره آية من سرخ آخر اللي والله لن يصلوا إليك بجمعهم، والله تيتي كل من ينتبان أن يفكي حتى أوسد في التراب دفينا. لولا الحذار، لولا الملامة أو حذار مثبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا. أنا بس أحيو يد تبلينكو أول الشب به عاد حبي أن ياكو أحيو يوتنكو أرحيك يا كتب عرارك، لكن شوف عصبية تقليد تتقليد أن تمتيه جني الشب به طريقاكو يعديسي كني أن ياكو حيو يد تبلو كني يوتو كني أمي مثبته أنني من الله وليا محبا، لكن قد تفهدي فيه. فلذلك رسول كافونا ولا يحاولين من جهدا لها، لكن حين آخر اللي خلاص أما شرك اللي ربي رسول ورنو حين حديث صحيح فيكون في ضحضاح من النار جراكو إلي أكل الدهني أكوام عزيبين أبدا أهكاه، لكن أشد عذاب إشكي أهلي تيتي تغينا العذاب يوم عزيبين يأكله عدو حنقل يعني دشت بالي كد فحتى أمو أما تقبي عذابي ثبتها، يعني أكله كان نقول لما صربا قال له قفتا يجدين عذابت دي أنا هنو، مع أنه أهون أهل النار لكني عذابت دي، لكن لي خلاص أمين ثبتها لي دماغ الدفحين خلاص تغير الله دشت بالي. ورسول أخير حين صحابة عباس أخير حين بس سأل فإشعام هاي مكافتة تقين أفا دفعو كيني كوها دفعو كيني أخير جدا قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أما يشفع عجيها درك الأسفل الدوبر عليه، لكن تشخاص رسولتي أخيها أزل كفر الدربتي أهتيتي يشفع عمري عابو سوق يعني. نعم الشفاعة في أهل الكبائر مشتركة، إني ملائكة يشفعين، أنبياء يشفعين، أولياء صالحين يشفعين، والأفراط كذلك، أفراطك أنا مسا شفيعتنا عندي ربتي في النبوة يشفعين لله. ثم ميثاق يذكر مؤلف رحمه الله، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حقا، ميثاق ربي عهد أنا كني ميثاق أنا معهد مؤكد مني اللي تا أبونا آدم، أبونا آدم كي أبا آدم كي كا عندم إلى قيام فرح تابط لياه عهدك بيان ربي عهدك سيشيان مغا إن كو عهدك إن سيشيان أهيان عهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بس يلا يوحدون الشرك ليلا الدباهان لكم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله استخرج من ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر عند أدور بلي كادير رولي عنكو تكا ذرية تابقوا لنكو تكنا تنخلقوا لهم إلى قيام فان، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية يحتني شهده السر، وأخذ عليهم مثال ألست بربكم قالوا بلى بلى تقولوا إن كنا أن هذا غافلين تانكم، يعني خلاص يقبلين عهده في الخالق يوم تأمينيني نيمينين يوكم بحنتيا معبدين هاي شركة سلم انتهي يقبلين هذا العهد عهد الأول في نتكي، كما عهد يتأكدون في نرسل دولين الشيخ حافظ رحمه الله ما منظومة دفع قال لي شريا يعني اي نعم. إذن العهد والميثاق أثقفل ميك فيه لابد إرسال الرسل فردكما من دار الكتب كتب قالوا اللي رسل اللي أما تيك فهم تأكيدوا اللي يمرعوا رسل يعني، فلذلك تطيئ للي يعني أمانوا للي ثاني يعني، كما قال تعالى وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وبعض العلماء فترتيك إنك أنت فيك المهم تعهد نامينير في معناها عرما وكذو تأهل السنة لليامينين أهل السنة عهد يامينين. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عددا من عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، ربنا سبحانه وتعالى في موضوع القضاء والقدر اللي هي نفذ المصنف يرجي يعني قضاء وقدر في العلم تجب اللي اللي مكريتا خلقي أبونا لني يعني يا رجل إنك مهوك إنسان أخلق النحس هذا اللي ورحاقه يرجمنا من رب علمنا مني عدد من يدخل الجنة جنة ربط لنها عدد كحس عرجي وعدد من يدخل النار بربط لنها عدد كحس عرجي جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص أدى من زيادة شاك من ينقص موضوع القضاء والقدر وأحد أركان الإيمان الستة قبل إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره بقدر فلذلك صدفتك كما تنم لكنا فما عدد الدعد موسى مثل عنائنا أيوة. إذن إيمان قدر فيها أفر درجة لأيه ولما أفر درجة لأهل السنة مرتبة أفر مرتبة المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء أن الله علم الأشياء أزلا بس هو فرحة فيه ما كان وما يكون وما لم يكن كيف تقتل أكين نحن ولو كان يكجد كيف يكون أجنا يقتل لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى فتيا أفتي مرتبة من أجل فتيا قدري يا أبو لقلات كي مريك انكير لي حتى قدري أبو لدي مري من كرنا ولي من كرنا لكن أفتي مري إما عبد الجوها نجل فيها أكين انكير حتى تعيد مجال ذلك يذكرني الله علمه انكير ما لم مرتبة كتابك إني أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد أن علمها كما يدعي سر ما لم يثمر تبر يكتب للوح المحفوظ اللي الكتاب العام الشامل لكل شيء اكتب في قلمك ما اكتب في اكتب ما هو كان من قيام مرتبة ثانية مرتبة المشيئة مرتبة المشيئة كافرهن من إن كمية كل إرادهن من إرادة كونية قدرية أو مشيئة كونية قدرية كما يردين يكتبي يعني إنكو إنك مكنيس يعني أسفة كافرهن كم يكتب كا إرادة ملين كمية تحتلين الله يفعل ما يريد كذلك الله يفعل ما يشاء تكون لتكب من حياة وموت وغنى وفقر وإيمان وكفر كل ذلك شاء الله وأراده إرادة كونية شاء الخير وشاء الشر شاء الإيمان وشاء الكفر إرادة لكن مشيئة كونية قدرية هذه مرتبة ثالثة مرتبة رابعة مرتبة الخلق والإيجاد في خلقه فما فرم للجيش شك أول أصطفى وفق تما أصطفى فرقه من تكتب مئة كبيرة الله خالق كل شيء من يخلق ذلك إذا أنت فين صار مرتبة قدر يعني وكذلك أفعالهم احتجاج ثم الاحتجاج بالقدر احتجاج بالقدر يتنكو مئة جوزة أصلا عذر مئة كتين لأنه أي من كل كايبيجينة خير في شر كايبيجينة خير في حياة يبري وشر في حياة يبري فلذلك اعملوا أجل رسول عليه الصلاة والسلام ما أخبر أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من النار ومن تقاطع من الجنة التي أكجر التي معدة يولدقينينا فلا نتكل على كتابنا كده قال يا رسول الله لا نتكل على كتابنا ونترك العمل عمل محبنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له من تيت ما كان كل قمل لهم يا ربك يسيرين فقرأ عليهم قوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبب من العبد إما أن يفعل وإما أن يشقى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالمطلوب العمل الصالح وترك العمل السيء، وإنما الأعمال بالخواتيم. أيوة الشيخات من يعني يرجعين يتكلم للسيء لازم يجتهد اللسانه من أهل الشقاء يكون هو ما شقاء أشقياء الشغل اللي للخارج اجتهاد يفكله أهل السعادة يكون هو ما جد زيادة اجتهاد اللسانه مش يعني أدرى اللي اعتمديه عمل حبه الأعمال ها والأعمال. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. أيوة أبونا لين من كهف أرجي. وكل ميسر لما خلق ميسر لما خلق له قاعدة. وكل ميسر لما خلق له ثم أنت تماما يقول لهم إنك تسهل لهم. والأعمال بالخواتيم أعمال لي خاتيمة إنها العمل يوتيل الأفتع عمل اللي سأبم اللي يعتمد بس خاتيمة وقريطة اللي سأبم أعمال في الخواتيم اللي رمو لي عمل كنها مشي. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقى بقضاء من شقي بقضاء الله. والسعيد من سعد بقضاء سعيد ينتي يلا يحكم الله قال سعيد كثير النازل لي. والشقي من شقي بقضاء الله أن أعمال خواتيم في أشقى بقضاء الله إنما أشقى بعمله. وإن كان الشعب له جنة الذي قدره الله له قدر الله أن يشقى ويسعد فسيسره له. أما تما أبنني من لكن نكاهم شبه كاي جازو لي أولا يكتب من لكن كنها كاي عاقب لي فما أبي من لكن سواء بيكتب عقاب يكتب. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أصلك قدرك أنت وسوف يلا يسره منها الشيخ الغزير يلا يسره منها. ما تحاول تفتش في القضاء والقدر اشتي نفس ما أكلته بس إلا يا آمنوا إلا تنبه عمل الصالح اجتهدوا أي عمل سيء اجتنب. أيوة أما أن تبحث عن أسرار القدر قدر أسرار تارغوا في اجتهدنكم لا فهذا ليس من اختصاص البشر أنت ما جنها تكيم أو أيوة أيوة نعم هذا لا تشغلون مكينة إنسان قاعد من محدود فيه. وما كلفت به الله ما كلفك بهذه الأشياء. الله أمرك بالعمل بالإيمان والعمل الصالح ونهاك عن الكفر والشرك والمعاصي والفسوق تنكو فيه ترى نعم هذا من شأن الله. أيوة لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا ملك مقرب الدنب بالبيشوتين ولا أحد يطلع به ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم والتعمق والنظر في ذلك ذريعة ليش؟ لأنه من العلم من الغيب الذي لا يعلمه لا ملائكة ولا رسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. الله أكبر. والتعمق والنظر في ذلك يعني تقدرت في القضاء والقدر ومسائل القضاء والقدر الدم في حيوتين الشيخين قيل وقت الدين لو وقيا فكري كتاتين فلسفات الدوية هذا ذريعة الخذلان. خذلان خلاص خذلان نهباب كل فكيته تخذله خلاص يعني إهانة على مكين خلاص. الله سبحانه وتعالى إذا أكرم الله العبد شغله في طاعته الشوارت يغتني من فرص يعني طاعة يشتغله معاتكم رحية. أما قدر الدهي نظر كتفكر كتأملات قدر سر القدر تعرقوا تحيوه لنكو هذا علامة الخذلان يلكو يسخذلي يعني من علامة خائب تبتيتا يجوانا. وثلم الحرمان هم بكالي خيريكو محروم كوكا بسلم جنة ما لكو باها سلم جنة دتي ودرجة الطغيان درجة الطغيان ليه دي درجة كوبيو يعني يكي ما رديك سمي مسين حيا فنحن لنا حدود لا نتعدى فالله ما كلفنا في البحث في القضاء والقدر إنما كلفنا باعتقاد ذلك أنه حق وبالعمل الصالح وترك الأعمال السيئة. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك كل الحذر كل الحذر فالحذر هذا منصوب على الإضاءة حذر الحذر فالحذر كل الحذر من ذلك نذرا حذر من ذلك هاي كواحد ذلك واحد من هذه الأمور تاني قدر الدم تعمق والنظر في هذه الأمور. نعم. من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ووسوسة لا تفكر فيه ولا وسوسة هي الدميشن شكوك اترك ألف تبابهم فأمسوك. فلذلك جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا الرسول عليه الصلاة والسلام عليه سماع أصحاب يعني أصحاب اللي كخلاف صحابة فانا لدي كذا حروب بين علي ومعاوية تنتو بين انطفع انطفل لوقت ما عد ما نزل بثنين كذلك فإذا ذكر القدر فأمس قدر الدهين وناقشت توبين كل دوقت ينتسم بلا حتى فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامل عن أنامه أدي في أنا كطوى أدي في أنا بسوكو أخفى أخفى أخفى يعني معلومات قدرية أنام خلقه ونهاهم عن مرامه يعني تا بحثه أرام كتني هي نقول نشين أنت فيه يعني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى الصحابة يتساءلون في هذا قدرت تفتيت سران قشي وبن يتقرين رسول الله أبي هذا أمرتم أم لهذا خذبتم فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من القدر الرمان الثق عسياء وجه اللي أبكو كأنه يكن تكين بلغ وشيء بيله أدي من جد قدبه يوعين جد قدر جد جد ما تعبالي قال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه لبعض لهذا هلك من كان قبله تيم هي سنة مرمو ويالذين يمري وطيم هي سنة خلق ربك. لا يسأل عما يفعل كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت لا تسأل ليش يلا كهربت تعبت كتنم بلك إنك قدر زبيتنك أما لك إنك بأولين وربي ليش شقي أنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قصك بمهتيك مصر مصري ما ربي وإسرم تلمتنك إني خلقك مخلوق فلذلك لماذا تفعل الله يلا تناقشته تأدب مع الله لأنك عبد فلا تتدخل في شؤونه عز وجل فالله لا يسأل عما يفعل إن الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة حكمة فيها يمكن ما باطل عبطه والحكمة قد تظهر وقد تخفى علينا فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئا عبثا يلب سوقه إن الله لا يفعل ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولا يفعل شيئا عبثا إنما يفعل بحكمة سواء ظهرت لنا أو لم تظهر فالإنسان مسؤول عن عمله ليس مسؤولا عن أعمال الله عز وجل يلا هذه السوق ما هي مسؤول بتسوق ليش يلا السرق وطول على موتة كيف الداية لا أي نعم فلذلك تعتني بما أنت مسؤول عنه يوم القيامة يعني اليوم القيامة فأكثر لما اديته وهو عملك فعلى العبد التسليم لله نعم فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الله حكم الكتاب فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين فمن سأل نيته هاي ومن قال لما فعل الله يعني هاي شو تهي شو أي مثل يلي أي مكبنة وفهم يلي شو حال يلي أهي تهي شو فرق يعني أعوذ بالله جهلة يا الله أيوه فمن سأل لما فعل يلي تيم هابا بمي أيوة نتجي على تيسا مروي كفار ركام يليني بعض الزنادقة أعرف قدر حكم الكتاب يا الله كهبت ذهبت يا أنا ما حكم الكتاب حين تكتنيته خلاص رد حكم الكتاب لأنه أولي أهي حكم الكتاب أهل وكيد قبل شيء قبل قليل أهل لا يسأل عما يسأل مش القرآن قلنا ما هي نعم سكي إنا بي أنا هاي سكي أرى أدب بجاني ليش تقول الحكم من نوع من القبلي وقوفا ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين كتاب كثيرا حكم حينتي تيم الزيع في رزتي هاي إيش عقل مريض جنيا إيش روح وثينا جن عقله كافرين فكي أنا خلاص أيوة نعم أيوة فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. نعم. وهي درجة الراسخين في العلم. الله هذا يحيى المؤلف رحمه الله يعني ما يحتاج إليه في أمور القضاء والقدر الدين تكاد قوحيها نأسوسات له شفت مسائل تكاد قواعد كبينين لهم يعني قدر كاملين تمراتبه أفرى مرتبالي أمن شر مناقشات اعتراضات الدم الداخلي بس إلا أتو الشمع بالشمع بالكية أكا هسترمتو لهم اشتغل لهم اشتغل كية يلا أكا هسترتمه لسم ملتو يلي أهشو كيما بيميتا هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى يلي قلبك إلي ورثي يلا أولياء قولك انتي حاجة دين تنكي تتبقوا مستورين كمية وهي درجة الراسخين في العلم الثابتين في العلم الذي تثبتيت أن مرة هي درجة المتشة علم راسخ لمري تنكو بذلها دانات باب القدر وليس عندهم شكوك ولا جهل فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون يجتهدون بالأعمال الصالحات ويخافون سوء الخاتمة والشيطان نعم فيجتهدون فلا يستحيلون ويتركون الأعمال السيئة قبائح خمرهيا ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره كافر الدين مية داخلين يلا كعبد تعطي أنا يلا لمية نقشين وكتاب الدماء يعترضون بحبه هذا شأن الراسخين أما الجحال فيدخلون في الضلالات والأمور تدعوا نعم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفرا كفر وإدعاء العلم المفقود كفر ولا العلم خلاص العلم علمان لأن العلم علمان علم لما كني علم في الخلق موجود ولتي خلق فر اللي أنا علم كني أرجون فرد كنتي مني أتعين كنتي مني والعلم وعلم في الخلق مفقود ولسي مفقود فيه يا اللي بسوقه إيش يهتي أكتو ما إنك أكتو تلتمي بالشاي يا أبو ممنوع لا يطلع عليه أحد طيب ها لما كنا علم الموجود أهي أنت علم الشريعة علم الشريعة علمهم الله إياهم وهما لهم فيه مصلحة وهما أنزل الله من الكتاب وأرسل به الرسل علمهم الكتاب والحكمة أمور الشرائع أصول وفروع هي علم الموجود في النيلي أنا قرآن الدين والسنة الصحيحة هي علم الموجود وعلم في الخلق مفقود علم الغيب وما قدر أسرار الدجاح علم الغيب الله استأثر في علمه عالم الغيب فلا يزر على غيبه أحد نعم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله إذا إنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر يعني موجود في العلم ينكريني حنانا كفر فلي أنا علم الدبن كفر يعني أتعلم العلماء وتعلم واستفيد وطلب العلم المفقود ويتمي علم الغيب وجيثم هذا كفر أيضا نعم هذه قاعدة مهمة جدا نعم ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ولا يثبت الإيمان ميثبتك كهي كموجود كن علم يعني علم كتابك سندان علم أقبل النحف حيوتي أما إن يقبل وترك طلب العلم المفقود ويثني يعني علم حبشتهم كا يلي ملتيني في الإثم مكين خافي تي اكي اكي انا علمي كو دو يرحي اما ان هي طلب حول لساني يا علم قرنسي تلك يقبلوا قد كو يدغي ثاني قرنسي تو سرم هذا هو العقيده الصحيحه والايمان الصحيح تتي اكني اما علم الغيب وجيت ورا عن طريق المصبحة ولا عن طريق الكاهنة عرافة ولا دجال قرن وكاهن اللي تدي علم علم الغيب علم الغيب ما هو جاني من كذا تقول اي علم مفقود طلب العلم المفقود كفر كان الدمغ سائلين والعياذ بالله. نعم ونؤمن باللوح المحفوظ باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. نعم. هذا أيضا المؤلف رحمه الله قال ونؤمن باللوح لوحنا من يرحم هذا تابع أيضا لما سبق من الكلام عن القضاء والقدر الدهذر وخطيطة أحكام كني لوحنا من لوح المحفوظ لتن كتبنا منه وبجميع ما فيه قد رقم كما قال لكم كتب نامني هذا حديث صحيح حدث ميسيسا لكن تلوح المحفوظة كأنت أعجن لتيا عبدا كتيا لا هذا أيضا يلا كي أتعرق المال يعني أد من الداخل ولوح المحفوظة تشد تلوح مريعا يعني إيه يلا كي يعني فإيمان بالقدر له على أقل يا مرتبة مراتب القدر كو لما تمرتبة نينينين الإيمان بالكتاب في اللوح المحفوظ ثم قال فلو اجتمع الخلق كلهم ملو خلق كو وكي أكدتي نينيها حديث ابن عباس كأيكا على شيء ولم اللي ملو خلق إنسي جن كلهم أولهم آخرهم كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يلي أكو يأكو يكتبي ينم ليجعلوه غير كائن أكو يونا معناها تيم دوي شونا مكين كملو إنس كجنة تكتي لم يقدروا عليه مريعانا هذه هي قاعدة عقيدة صحيحة تشتكين تيمنا منون اللسان ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه كذلك يلي أكتب النحم كائنا كبونا ميك يلكهم يلي يكفر النحم يكو يون ملو خلق تكتمه لل مريعانا يستوون أبدا هذا هو الإيمان. نعم. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. جف القلم قلم كفي أنا خلاص بما هو كائن إلى يوم القيامة غير الدار كتبه يكتبين كتابك في تنبلك إن خلاص يعني إلى يوم القيامة تقول غير الدار كتبه ما قلم أنتهك فيه يعني وما انتهى المجلس الرابع وإلى المجلس الخامس إن شاء الله تعالى مع شرح العقيدة الطحاوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.